الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. بقي علي في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة يونس كلمات، بعضها بيان لبعض ألوان البلاغة والفصاحة في هاتين الآيتين، وبعضها في بيان التهمة أو الشبهة أو الغرض الذي من أجله قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا أو بدل، ما الذي حملهم على ذلك؟ وبعضها، بعض هذه المعاني: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولا قل ما يكون لي أن أبدله، قل ما يكون لي، ولاحظ كلمة قل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وقرئ في السبعة، قرئ في السبعة ولا أدراكم به، لا أدراكم. القراءة اللي قراها الستة من السبعة: ولا أدراكم به، بلا النافية، ولكن ولا أدراكم به باللام المثبتة. فقد لبثت، هذا طبعا رد قاطع جامع لبطلان شبهتهم ودحض حجتهم في قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ثم يوبخهم، أتم التوبيخ في نهاية الآيتين: أفلا تعقلون. والجملة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، فيها بلاغة. البلاغة في علم اللغة، في علوم البلاغة، علوم البلاغة أن لكل مقام مقالا، وقد يكون المقال في موضع هو عينه لا يراد به عين. ما ذكرت كثيرا عندما أرد على هؤلاء المفتين الضالين من الجهلة الرعاديد الصغار، اللي الواحد منهم تو دارس سنة أو سنتين أو ثلاثة، ثم ينصب نفسه مفتيا، يحرم ويحلل ويبيح الدماء ويبيح الأعراض ويبيح كل شيء ويكفر بالشبهة. لو سألت أحدا منهم عن معنى يدعون في اللغة العربية، أنا واثق أنه لا يستطيع أن يجيب. والقرآن ذكر كلمة يدعون في مواضع مختلفة تماما، عندما يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، معناها ما يشتهون، وكل ما يشتهونه ويتمنونه ويخطر على بالهم من اللذات يحضر لهم في الحال. ما يدعون يعني ما يتمنون ويشتهون. وإذا قرب منه. ذلك الذي كنتم في سورة تبارك، ذلك الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون وتفترون. هذا اللفظ واحد، يدعون وتدعون واحد، اللفظ واحد. شوف السياق حدد إن لهم فيها ما يدعون يعني ما يشتهون، وهذه ما يدعونها تكذبون. والفرق والله كبير بين شيء تشتهي وبين الكذب، وهذا مكرر في القرآن في مواضع. اللفظة هذه مقررة في القرآن في مواضع، لكن كل لفظ منها في محله يحدد السياق، سياق الآية واللفظ أو المقام هو اللي يحدد المراد. والعرب يقول البلاغة أن تجعل لكل مقام مقالا، لكل مقال. أنا طبعا ما ودي أطول في المادة هذه لأنها إنما يحتاجها علماء البلاغة والمتدبرين، لكن أنا أضرب. هو بيقول في الآية اللي قبلها اللي هي 15 اللي هي 14 ثم جعلناكم، خاطب مين؟ المشركين كفار أهل مكة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض، جعلناكم بخاطب المشركين، جعلناكم خلائف في، يعني من بعد هؤلاء لننظر كيف تعملون، يعني ليظهر في علم الظهور والبيان ما كان مكنونا في علم الله عز وجل من الأزل الأول. ما هو يبي ينظر شيء ما علمه تو جديد، ليعلمه عالم بعالم السر والنجوى لا تخفى عليه خافية، يعلم قبل خلق السماوات والأرض كل ما هو موجود في زماننا وقبل زماننا ومن أول الدنيا وإلى يوم القيامة وما قبل الدنيا وما بعد وإلى يوم القيامة، يعلم ذرات كل شيء وموقته ومحله. النملة إذا مشت ودبت في الليلة الظلماء على صخرة السوداء وعلى كذا، يعلم مكتوبة عنده بعلمه لا تخفى عليه خافية. وهو النبي عليه السلام يقول فيما يروي عن ربي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في صعيد واحد فسألوا كل واحد سؤله فأجب ما نقص ذلك مما عندي شيء. هم بلغات شتى مختلفة متناقضة بعض، لكن هو واحد يسألني اليوم، الواحد الأخ اللي قال جنب العمود ده يسألني اليوم يقول لي هو ربنا يتكلم باللسان العربي؟ قلت يا ولدي لا تسأل هذا السؤال، يا كم بعض الناس من المجرمين يعرفون عدة لغات، فأنت بتسأل ربك ويتكلم باللغة العربية ولا يتكلم باللغة العربية؟ ربك كلامه صفة من صفاته، لا يعلم كيفيته إلا هو، وهو رب اللغات ومنشئ اللغات وخالق، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني ما تحتاج واحد يقول يتكلم بالعربي، هذا كلام ما هو طالب علم اللي يسأل هذا السؤال ده، ولا ينبغي. كل شيء في ذات الله ينبغي أن لا يجرؤ الإنسان على الكلام فيه إلا بعد علم. كل شيء يتصف بالله عز وجل أو برسله من اسم أو صفة أو قول لا يحل لمسلم مهما كان أن يتكلم فيه على غير بصيرة. يا أخي كثير من لما تقرأ كتب التفسير تلاقي ثلثها أو نصفها أو ثلاثة أربعة خرافات وأباطيل. الكتاب يصير من أكبر الكتب كابن جرير الطبري، ما يعتبر إمام فسر يسمونه، ومع ذلك يروي قصة الغرانيق ولا يكذبها، وهي من أبطل الباطل وأفحش الفوحش وأخذ بالكذب. عندما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا مرد في أحاديث باطلة موضوعة إنه كان يقرأ سورة النجم بمكة، فلما سجد في آجه وهو يقل قبل فلما وصل أفرأيتم اللات والعزة، وطبعا معروف النبي كان يسكت سكتات بين كل آج وبعض الحروف، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هم يقولون قبل ما يقول ألكم الذكر سكت سكتة، فجاء الشيطان وألقى عليهم على الكفار والمؤمنين بلسان النبي محمد تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع على اللات والعزة ومنات الثالثة. إن الشيطان ألقى على لسان النبي والنبي غفل عما ألقى على الشيطان وعلى لسانه، أو كأنه نوم وتكلم الشيطان بلسان النبي وقلت تلك الغرانيق عن الأصنام، ألا غرانك والمعروف أن العرب إذا شافوا الرجل يعني جميل الصورة مرتفع الرأس جميل الملبس يقولوا غرنوك، والغرانيق معروف أنه طير أبيض جميل الصورة جميل الصورة. العرب يعني يشبهون به الشيء الجميل المحبوب كأنه غرنوك. وطبعا لا شك أن رسول الله كان يحب أن يرى أمته كأنها كلها غرانيق. النبي عليه السلام كان يكره أن يرى الرجل في ثياب مرقعة، وعزيز جاء أكثر الصوفية والخرافيين يجيب لك الثوب ويبدأ يرقع فيه رقع عشان قال يصير متدين، يحسب أن الدين أن يرقع الثياب وأن يتم تصوف. ولذلك يقول ذاك أحد الأئمة في شرح جمع الجوامع يقول ليس التصوف ولبس لبس الثوب ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن صرت مجنونة. بل التصوف يقوله بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. ما يسميه التصوف، لأن التصوف أخذ من المجوس من البوذي من الهندوس. التصوف أصل طالع من بلاد الهندوس من الهند على سيفة أحد آلهته. فالمسلم الإنسان ما يعرف هذه، يعني مر 100 سنة الأولى في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصعب ما كلمة. أتحدى واحد يجيب لي كلمة تصوف في 100 سنة الأولى من الهجرة موجودة في كتب العرب أو في كتب الفقه أو في كتب التفسير أو في كتب الحديث. إنما عندما انتشر الإسلام شرقا وغربا ومر على ديانات وأخذها ودخلوا في دين الإسلام، بعضهم صار عالق في قلبه من حيث يدري، مثل وما الحب إلى الحبيب الأول، أو تمكن قبل أن أعرف الهوى كان أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فمن الصعب إن يزول، من الصعب إن يزول. وبعدين ورسوها للمسلمين، فيقول النبي لما قرى سورة الناج وقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لساني تلك الغرانيق العلا. غرانيق والله غرانيق وليس هون ولا كلب، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. طيب ويجيبها ابن جرير في تفسيره ويخليها ويروح ويوريتها دون أن يبين بطلانها، مع أنها مناقضة صريحة لما وضع عقدا ونقلا وشرعا، مناقضة للدين في أن ما يمكن. النبي معصوم من الخطأ والضلال عليه السلام، فهو جاء لحماية جناب التوحيد. فهل يطمح أصلا مكة الغرانيق العلا على أصلا مكة؟ يقول على اللات والعزة تلك الغرانيق العلا وإن لا في النوم ولا في اليقظة. هو إذا نام عليه الصلاة والسلام ورأى منام كأنه يقظة تماما. حتى إحنا اللي نجي في آخر الزمان لو آمن الرجل منا أو المرأة ورأت رؤيا صادقة هي جزء من 46 جزء من النبوة. فهل النبي عليه السلام يجي على لسانه تلك الغرانيق العلا ويحسبها الكفار إنها مدح للأصنام ويفرحون؟ ولما قرأ آخر السورة سجد فسجد وسجد المؤمنون والمشركون. هذا لا شك فيك أن النبي سجد، لا شك في أن النبي لما قرأ سورة النجم سجد عند آخر الآية، عند آخر آية فيها أمر بالسجود سجد. والمؤمنون سجدوا لإيمانهم بالله ورسوله، والمشركون سجدوا. يقول عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري ومسلم فسجد لما قرأ السورة سجد وسجد من معه من المشركين ومن المؤمنين والمشركين غير شيخ، يعني واحد من الكفار غير أحد، وعتبة بن شيخ بن ربيع غير شيخ من الكفار، غير شيخ كفار أخذ كفا من حصى، ما رضي يحط جبهته على الأرض مثل بقية الكفار والمؤمنين، أخذ كفا من حصى وسدد عليه وعليه عن الأرض وقال يكفيني هذا. فيقول عبد الله بن مسعود فلقد رأيته قتل كافرا، يعني يوم بدر. هذا في البخاري. وليش سجد الكفار؟ ويقول عبد الله بن مسعود إن كل اللي سجدوا مع النبي آمنوا بالله ورسوله وماتوا مؤمنين. كل المشركين اللي سجدوا مع الرسول يوم قرأ سورة آمنوا بالله رب العالمين إلا واحد، منهم اللي رفض أن يجعل جبهته على الأرض وأخذ كفة من حصى وقال يكفينا هذا. فسيد علي قال عبد الله في آخر حديث البخاري: لقد رأيته قتل كافرا يعني يوم بدر. طب يا أخي هذه مناقضة اللي هم يقولون في القصة الخرافية المبتدأ جاي من يمن الجرير وجاي يعني من بعد 200 سنة من الهجرة. ابن جرير سنة 312 و 11 سنة 311 و 12 من الهجرة يعني قبل دهر طويل 300 سنة قبل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الهجرة. وبعدين القصة دي قبل الهجرة بكم؟ قبل الهجرة يعني هي كان في السنة الخامسة من السنة الخامسة من النبوة. قصة قراية سورة النجم لما أذى المشركون المؤمنين وأمرهم رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة وقال إن بها بهذه البلاد أشر إلى الحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده وهاجروا إلى الحبشة. فجاء الخبر يقولون جاء الخبر إلى المسلمين المهاجرين في الحبشة بأن الكفار أسلموا أو تصالحوا مع النبي محمد وسددوا معه بنا نرجع. فلما رجعوا وقبل ما يصلون إلى مكة جاءهم الخبر بأن ما هو صحيح الكلام ده. فبعضهم رجع إلى الحبشة وبعضهم دخل في جوار بعض الناس وتعرض للأذى الفادح. الإشاعة الإشاعة طبعا. طيب كيف الإشاعة هذه؟ الإشاعة ما يختلقون والكفار يختلقون. لكن ليش سجد الكفار؟ واعقل أنت، خلي عندك عقل وفكر. أنا أضرب دايما مثل في هذا الموضوع، أقول لو فيه واحد ما تعرفه أنت وجا واحد يعرفه ويعرفك به فيقول لك هذا فلان العبد الصالح المستقيم على شريعة الله الذي ينفع ولا يضر، اللي يعمل كذا من الخير ويعمل كذا ويبتع عن الشر ويأمر بالمعروف ويعني منكر. هذا إذا شاف مرة تمشي في السوق انهبل وراها وبدأ يلمسها. لو واحد قال لك هذا الكلام تقول أنت في نفسك هذا خبل، هذا مجنون، ده كيف يقول كذا؟ كيف يصير رجل صالح مستقيم ولا يحمي أعراض المسلمات ويتعرض للفتن؟ هذا ما عنده عقل. وأنا ضربتها في قصة داود لما قالوا إن داود كان طلع يتمشى. القصة في قوله: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على هدى ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الصراط. وبعدين قصة معروفة. فيقولوا لما وش اللي صار وش الخصمين يجيبوا خرافة من عنده وهي مأخوذة في كتب اليهود في سفر الملوك الأول من التابع للتوراة الملحق بالتوراة، على أن داود خرج يتمشى عشية فوق ظهر بيت الملك فوجد امرأة تغتسل عريانة وكأهذا موجودة في التوراة، هي ما هي في الأسفار الخمسة وإنما هي في الكتب العهد القديم الملحقة بالتوراة كسفر الملوك وأخبار القضاة سفر القضاة ورسائل الأنبياء إلى عيسى عليه إلى قبل عيسى عليه السلام. فيقولوا إن لما وجد المرأة عارية تغتسل جميلة المنظر جدا، يقول كده في التوراة اللي بيجي، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فنزل من فوق القصر وسأل حاشيته من هذه؟ قالوا هذه فلانة امرأة أوريا ابن ليعان الحسي. قال هاتوه. فجيء بها وهي مطهرة، هذا كلامهم، وأنا كتبه في كتاب الأديان والفرق المذاهب المعاصرة في قصة في أكاذيبهم على الأنبياء. فلما جيء بها واقعها زنا طبعا، هذا كلامهم لأنهم ما يعتقدون فيهم النبوة ولا الشرف. هم يقتلون الأنبياء وهم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلما واقعها حبلت وأرسل إلى زوجها أوريا وكان يقاتل الجبارين في غور الأردن وأرسل إليه وقال هاتوا أوريا عشان يدخل على مرته. هي تبي تخبره ولا ما تخبره بقصة داود معها؟ كان يقاتل في سبيل الله. فلما جاء أوريا قال لحاشية داود، يقول الكذب ده اللي يفترون عليه، انه قال لهم داود ارقبوه حركاته وسكناته، شوف وجهه لما يدخل على المرأة ولما يطلع من عندها، يا تبي تعلمه بشيء ولا ما تعلمه، هو خايف ان يفتضح قال. وانه لما قال كوريا مان الداخل ونام عند باب داود، ما دخل عند جوته الجميل اللي جاي من اخر الدنيا عشانه كان يحارب، وبط طول الليل على الباب، هذا في كلامهم في التوراة يعني في سفر الملوك الاول. وانه لما جاء الصباح ارسل داود قال لماذا لم تدخل عند زوجتك، يعني عرفوا ان الخبر جاني منك ما دخلت. قال له ما كان لي يا سيدي ان اذهب لزوجتي ورجال سيدي في الحرب يقاتلون في سبيل الله، انا ما اقدر. هل جايبين القصه يقولوا كده؟ القصه بيقولون كده. فلما قال يا رجل انت عجيب، اعطاه كتاب وقال له روح الحرب، وقال للقائد العام عنده خلي اوريا في وجه العدو علشان بسرعه تجيله ضربه يموت وياخذ المراه الجميله اللي ذاك عسيلتها في يكذبون عليه. وسرعان ما راح وقتل اوريا، ولما قتل اوريا المراه كانت حبلت وجابت ولد، وان مرض هذا الولد وضمها ارسلها بعد ما صليها جابه حطها مع حريمه. ولما حطها مع حريمه الولد ما نما الصغير هذا، ولد الدعارة اللي يدعونه، وأن الولد هذا بدأ يمرض ويشتد، ويوم اشتد مرض صار داود ما يذوق الطعام ولا الشراب حزنا على الولد، وأنه مات، وأن بكى عليه داود بكاء وعلى الولد زينة قال، وأن بعد ما مات ضمها إلى نفسه وتزوجها وجاء بسليمان بن داود منها. يعني كأنهم رموا عدة أسود بحجر، رموا داود ورموا سليمان بأنه أمه كانت زانية، ورموا أبوه داود بأنه زاني، ما خلوا أحد. هل يهود الملاعين عيالك؟ هل ملاعين؟ هذا قصته. فيجيك يفسرون يفسرون ولقينا على كرسيه جسدا، يعني لأن يقولوا بعد ما في سليمان، في سليمان اللي قصة الجسد، لكن في داود عليه السلام، في داود إن دخلوا عليه ففزع منه، إن الله أرسل له وكان عنده 100 مرة عند داود، فأرسل الله ملكين في صورة متخاصمين، ولما دخلوا عليه فزع منهم قالوا لا تخاف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 جمرة يعني سل داود، ولي نعجة واحدة اللي هي حقت أوريا، فعزني في الخطاب، يعني أخذها مني وعزني في الخطاب، فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وأنه لما أخذها لما قال له كده قال وش يستحق يا داود، قال يستحق أن يضرب منه أنفه وكذا وكذا، اللي يعمل هالعمل ده، اللي ياخذ نعجة واحد وعنده 99 نعجة. قالوا يا داود أنت أحق أن يضرب منك كذا وكذا. ثم نظر إليهم يصعدون الملائكة يصعدون إلى السماء، فعظن أنما فتناه واستغفر ربه، هذا كذب على الله وكذب على رسوله. وقلت أكثر هذا طبعا موجودة في تفسير جرير غيره دون إنكار إلا من ابن كثير وجماعة من المحققين من أهل الدين وأهل التوحيد وأهل العلم، وأنكروها إنكارا قاطعا. القصة إن داود عليه أولا لماذا سجد المشركون في يوم مكة يوم قرى النجم؟ أنت أنا طبعا لما قالوا إن القصة قلت طيب كيف داود؟ أولا العرب ما يسمون المرأة نعجة أبدا، المرأة لأن كلمة نعجة في اللغة العربية، وأتحدى من يأتي بغيرها بدليل مبين إن النعجة في اللغة العربية لا تطلق إلا على أنثى الضأن وعلى بقر الوحش، المها اللي يقول الشاعر عيون المها بين الرصافة والجسر بين الفاصل، يعني كأنها بقر الوحش، رقبة طويلة وعيون واسعة كأنها حوريات الجنة، النصف أبيض والنصف أسود، يعني واسعة بياض العين، واسعة ساعة سواد العين، ونساء الجنة يسمون حور، يسمون حور لحور في عيونهم لشدة بياض وسوادها، يعني سواد كبير، يعني شيء. وزي يقول إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسان. فقال قالوا إن لا إله إلا النعجة، النعجة ما إن صدقني ما يفرح بها الرجل، إن صدقني أتحدى إلى اليوم هذا إن امرأة بدوية أو حضرية ترضى أن يصفها رجلها بأنها مثل النعجة حقته، يعني شاة الغنم أبدا ما فيها، شاة الغنم ما فيها شيء يمدح إلا الشحم واللحم، ما فيها شيء يمدح إلا الشحم واللحم، لا عين، لا عين وسيعة ولا رقبة طويلة ولا جمال في المنظر، هي حقة لحم. ولكن بقر الوحش هو اللي قلت لك عليه، هي هي هي اللي تفتن في شكلها ومنظرها وجمالها. وبقر الوحش ما يملك، بقر الوحش ما بيطلع يرعى واحد بتسعة وتسعين نعجة، يعني تسعة وتسعين بقرة وحش، لأن لو طلقها للمرعى ما رجعت عليه إلى يوم القيامة. لو راح يرعى ببقر الوحش ينطلق ما يرجع، هذا وحشي، بقر الوحش وحشي، ما هو يبي يألفه عشان يرعاه مثل الغنم يطلقها وبعدين يقول لها يلا ارجعي ترجع، أو يأشر لها ترجع، لا ما يصير. فقوله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، نعجة غنم ما هي بقر وحش ولا امرأة، لا نعجة على الحقيقة، ولي نعجة واحدة، واحد عنده تسعة وتسعين نعجة وجاره عنده نعجة واحدة، ويشوف الراعي ويشوف أبو نعجة هذا كل يوم من الصبح يطلع لحاله مع نعجة لحالها يبدأ يرعاها طول النهار وآخر النهار يرجع، فرحمه أبو النعجة تسعة وتسعين، صاحب النعجة تسعة وتسعين، وقال له شو أنت ترعى غنم، خليها مع غنمي ترعى، الراعي اللي يرعى تسعة وتسعين يرعى مية، يرعى مية، وإذا جاء وقت ما تطلب هي حاضرة، تبي لبن تبي صوف تبيها تأكلها تبيها حاضرة لك. فلما جاء يطلبها راعيها أبو نعجة واحدة من اللي غدها منه علشان يكفلها له، قال لا مالك نعجة عندي، جاهل وظالم ولا يستكثر على الظالمين. ولذلك إن هذا لو لسعولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني يضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء الجهل الرعاجين لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ويقول وظن أنما، فقالوا العلماء وش ظن فيه، فعشان ظن فتنا قالوا خذنا رسول كذبه، ليش فتن؟ فتن لأنه كان في حرب مع أهل البلقة، وكان مخصص يوم للعبادة، يوم للقضاء يجلس الناس، يقولوا يوم لنسائه ويوم للعبادة ويوم لكذا، مخصص أيام. فاليوم اللي هو يوم العبادة جم اثنين أبو مثل أبو تسعة وتسعين نعجة وأبو نعجة يحتكمان إليه، فوجد الباب مغلقا لأنه ما بيفتح لأحد يوم العبادة. فلما راحوا قامتوا من على السور، من على السور، فلما رأهم من فوق السور خاف، لأنه بشر، يعني أنت تصير من أعقل الناس وأنت قاعد تشوف ثعبان جاي يجي جاتك تنهبل من لما تشوف ثعبان جاي عليك، خايف على نفسك، طبيعة بشرية، ما هي معصية لله ولا معصية لرسوله، هذه من جبلة البشر. الواحد إذا شاف خطر جاي عليه أحيانا يعمل وجهه كذا عشان يخاف أن الخطر يضرب عينه وهو ما يبعد عنه، طبيعة جبلة الناس. فداود عليه السلام لما رآهم خاف منهم، فزع منهم، فلما فزع منهم وراحوا بعد ما حكم نام نفسه، ليش أنا خفت منهم، يعيب نفسه على خوفه منهم، هذا خوف جبلي، ده ما هو معصية ولا إثم، ما هو معصية ولا إثم، خوف طبيعي، ده ما هو معصية ولا خوف من ولا خوف يؤدي إلى الشرك ولا إلى إلى إلى معصية الله، لكنه خاف وظن أن ما فاستغفر ربه وخرف غفرنا له ذلك، أزلنا ما في قلبي من ربي، ما عليك يا داود أنت معافى، ما عليك أي شيء، فغفرنا سترنا وإن له عندنا زلفى وحسن معه. وقالوا على سليمان شبه، فهل معقول ربنا يصف داود في أول القصة يقول وهل اصبر. لما كانوا المشركين اجتمعوا في مكة عند أبي طالب وقالوا يا أبا طالب ابن أخيك محمد سفه ديننا وسفه أحلامنا وفرق شملنا وفرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده، فإما أن تنهاه عنا وإن شئت سلموا لنا ونعطيك أجمل ولد في قريش يكون عندك بدل محمد، سلمنا ولد وسلمنا محمد عشان نقتله. قال تب أبو طالب يقول تبا لكم يا معشر قريش، أسلمكم ابني تقتلونه وتسلموني ولدا من عندكم أغذيه لكم. وجاء بعض الروايات الضعيفة إلى قال نادى النبي محمد وقال يا محمد سمعت ما قال قومك؟ قال يا عم. في بعض الروايات والله لو وضعوا الشمس في يمين، الرواية ضعيفة ما هي صحيحة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري قمر ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله وهو لك دونه. يا عم أنا أطلب منهم كلمة واحدة، إن قالوها أدت لهم بها الجزية العرب، دانت لهم العرب وأدت لهم الجزية العجم. فأبو طالب قال لي أبو جهل وجماعتهم الرعديد الكلاب قال لهم هذا محمد يطلب منكم كلمة واحدة ويقول إن قلتوها دانت لكم العرب وأدت لكم الجزية العجم. قالوا نعطيه 10 معه 11 كلمة تصير نعطيه 10. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجم. فقال انصرفوا وهم يتوعدون وانطلق الملأ منهم فأوصل الصال أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يقول له بعد ما يصبر محمد يقول اصبر على ما يقولون لا تخف منهم واذكر عبدنا داود. وين يجيب داود لمحمد؟ داود ما هو من أولي العزم، ولا سليمان ولد من أولي العزم، ولا أيوب من أولي العزم، ولا آدم من أولي العزم. أولي العزم إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد شيوخ المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فبيقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فيقول له تأسى بداود. والنبي يقول لما ربنا لما ذكر في الآيات في سورة النعم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من إن ربك عليم حكيم وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره. يقول بعد ما ذكر داود وسليمان وأيوب والأنبياء عمتهم 18 واحد ذكره في هذا الموضوع في هذا الموضع. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فيأمر حبيبه أكمل الأنبياء وشيخ المرسلين وأعلى الخلق أجمعين اللي ربنا يقول فيه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ورفع بعضهم درجات يعني محمدا درجات فوق درجات الأنبياء جميعا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فلما يقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود عبدنا مدح لداود مدح عبدنا يأمر النبي يتأسى به وقل عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة في الدين إنه أواب رجع إلى مرضات الله إنا سخرنا الجبال معه يعني كان إذا قال لا إله إلا الله كل الجبال اللي حول تقول لا إله إلا الله وكل الطير تقرب منه ويا بصوت تقول لا اللي أسمعها لا إله إلا الله والطير محشورة كله أواب مرجع بترجيعه واشتر كله أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطب يمدح هذا المات ويقول اذكر وهل أتاك أنا بأخص بقصة يقول صوت يوم الجن على مرة أوريا هذا كلام ده يقال ده هذا كلام يقال وينسب للأنبياء ويكتب في الكتب ويسمونها كتب علم وتفسير مثلا وبعضهم يسمونه شيخ المفسرين هذه واحدة. في قصة مكة اذكر بعدها مباشرة لما يقول تلك الغرانيق العلى هو بيقول أفرأيتم اللات كلمة أفرأيتم ذم كلمة أفرأيتم هذا ذم للأصنام. وإلى اليوم إذا بعض الناس في بعض البلاد وبعض اللهجات إذا شاف واحد ما يعجبونه قال شفت فلان انت رأيته هذا ذم ده احتقار وازدراء له. فيقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى يعني المتخلفة الوضيعة هذا مدح ولا ذم؟ هذا يقول فيه غرنوق وغرانيق أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة اسمع اسمع ألكم الذكر وله الأنثى. هذا ذم للنقد ذمه غرانيق ولا براني. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة جائرة. ثم بعدين يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هم يقولوا إن شفاعتهم ستجى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف الغرانيق اللات والعزة والثالثة الأخرى الوضيعة المتقلفة اللي قسمتها ضائرة جائرة يقولها غرانيق علا؟ هذا كذب. طيب ليش سجد المشركون؟ يعني لقاء يمكن الشيطان يقف شوفه يقول لي سيد المشركون سيد المشركون لأنهم عرب أقحاح كما سأضرب مثل عند قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. عمرا من قبله أذكر إن شاء الله. أقحاح يعلمون اللغة العربية. عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا نقول لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا. وتجد في عرض المسلمين الآن مئات ملايين يقولوا إذا أصبح هو سيصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكن يلاقي كبة مضروبة على ميت ويمكن ما تحتها ميت يبدأ ينادي يا صاحب القبر احيي موتاي اشفي مرضاي إن أنبت زرعي اعمل لي كذا اعمل لي كذا هات لي زوجه. والله له سمع لو كان حي ما سمع ولا يعمل له شيء. وهم يقولوا لا إله إلا الله هم يقولوا أشهد أن لا إله معناها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يجوز أن يتوجه لطلب دفع الضر أو النفع أو الحياة أو الموت فيما لا يملكه ما يزرع عليه إلا الله. لكن لو أنت ماشي في الطريق وعندك جمل منطلق قلت الواحد ناولنا الجمل ده ما هو ما ده هذا عادي ده هذه ما هي عبادة دي. لكن لما تروح لواحد ميت لا يسمع رب يقول لحبيب إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. هذا اللي يقولوا لا إله إلا الله ويروحوا للقبب والله بعضهم يشوف القبة والله أعرف أهلها. يعني واحد غني عنده مال فلما مات حطوا له مسجد وحطوا في قبره في المسجد وحطوا له قبة. وهو من الناس اللي لا يعرفون الدين لا يعرفون وصاروا يدعونه ويضرعون إليه يضرعون إليه. وقلت لكم مرة من المرات في النيل حق مصر اللي بين حلفة وبين أسوان جاء كان قبل لا بعد السد فبعد السد يمشي زعيمان من السودان هم متناقضين طلبهم ملك مصر لزيارة مصر هم رؤساء السودان الدينيين واحد منهم وهو راق مرته حبلة حامل متم من اضطراب الأمواج سقطت عند بلد اسمها جنينة في بلاد النوبة. ولما سقطت المرأة وين يحضرهم رمينه في البحر في النيل طلعوا لبلد الجنينة وحطوه في سفح الجبل دفنوه وبعد ما دفنوه صاروا يتبركوا منه سقط ما تم يتبر يأوم وش نسميه قالوا نسميه سيدي كبير كبير يعني انه ما هو صغير طفل ذاك كذا سموه سيدي كبير انا رايته بعيني. وهم يدعونه ويتضرعون اليه ويطوفون من حوله واي ضيق او اي ضيم يسالونه. ويقول لي شخص عندما حصل سد النيل وارتفع الماء وغطى القبر خافوا عليه فشالوا ما لقوا هناك شيء شبه العصية الصغيرة ملفوفة في خرقة فنقلوه إلى رأس الجبل بعيد عن الماء وهم يدعونه ويضعونه. وهذا الرجل أبو الولاد هذا يقول إذا كنت في هم وغم فنادني أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. وقد ردت عليه بالقصيدة لسان النصيحة وطبعت شرحت وهي موجودة الآن في كتاب التفسير الجزء السادس، فيه إذا كنت بحمد إلهي على نفس وزنه، بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك شاهد، سله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناده يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسألا أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع، ودانت له في نص آيتي، وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء السعادة. قصيدة حوالي 30 بيت أو أكثر مطبوعة. المهم هذا اللي يقولوا لا إله ويفعل الأفاعيل، والمشركين عشان أنهم عرب ما قلت، فلما سمعوا في آخر السورة بعد ما قص وقال ليس وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، هم يسمعون وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، والشرطين الإذن والرضا، الإذن للشافع ورضا عن المشفوع. إلا إن شاء الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى وكم من ملك. ثم بعده يقول إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في لا واحد لا سما ولا لا جبريل ولا واحد من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من ملوك الأرض ولا من الأطباء، هو اللي سوى الوليد في بطنك، عيونك أنت اللي فعلها الله وحده، قلبك اللي صنع الله وحده، وعلم دقاته كم يدق حتى ينتهي من الدنيا، عدها مثل ما قال الشاعر إن دققت قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وكم يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان قواعد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن اسمع وأن إلى ربك المنتهى، لا إله إلا إليه المصير، إليه مرجع العباد جميعا، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى كانوا يعبدونها، وأنه أهلك اسمع وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك. أخذتهم الرجفة في قلوبهم عندما سمعوا هذه التقاريع وخروا سجدين مع النبي محمد، فهداهم الله جميعا إلى الإيمان إلا من أبى وسجد على كف من حصى. فهذا السبب اللي خلهم سجد، وكان سجدهم سبب لسعادتهم وهدايتهم. هذا مثال من الأمثلة. العرب يعني كتب التفسير وغيرها تأتي بأمور ولا سيما هل اللي تو دارسته في أولى في الثانوي ولا في أولى ابتدائي، وبعدين يبدأ يفتي ويشرح ويحلل ويكفر العلماء وغير العلماء. أشرت في من قريب بأن هنا كلمات لما يقول قبلها والذي جعلكم خلائف لا إله الله ثم جعلناكم خلائف، جعلناكم بالكاف حق الخطاب المواجه، بعدها أول الآيتين يقول وإذا تتلى عليهم، هذا يسميه العرب في البلاغة التفات من أسلوب المخاطب إلى أسلوب الغائب، والالتفات لابد يكون لعلة بلاغية، والعلة البلاغية عشان يلفت النظر، لأن اللي بيسمع الكلام إذا كان ماشي على التاسع كويس قد ينام، لكن إذا انتقل من أسلوب المخاطب إلى أسلوب الغيب يصحى كأن جرس إنذار تتلى عليه. طب ليش جابوا طريق الغيب؟ لأن طريق الغائب قد يكون لدناءة منزلهم، لوصفهم بأنهم دنيئون ليسوا أهلا لأن يخاطبوا. وإذا تتلى عليهم آياتنا، آياتنا بينات، هذه الكلمة آياتنا، كلمة آيات المضافة لله تطلق بإطلاقين، آيات قرآنية وآيات كونية. آيات قرآنية اللي هي القرآن العظيم، وآيات كونية اللي هي أنا وأنت وجميع ما في السماوات والأرض. فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه الآيات القرآنية اللي محلها الآن آيات تتلى، الدليل على أنها المراد بها الآيات القرآنية لا الآيات الكونية، اللي يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه آيات كونية. لكن إذا قال تتلو معناها قرآنية، وإذا تتلى على القبليش أتى بالفعل مبنيا للمفعول لا مبنيا للفاعل، ما نص على الفاعل، ما قال تتلو عليهم يا محمد آياتنا أو يتلو عليهم القراء آياتنا، ولكن ما ذكر الفاعل، ما ذكر للعلم به ولعمومه، للعلم به لأن من اللي يتلو القرآن؟ على رأسهم في القمة أفضل خلق الله قاطبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القمة التالينة لكتاب الله، أعلى من تلا كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والأشاوث الأماجد من أصحاب محمد، ثم الذين بعده ثم الذين عليه الصلاة ورضي الله عنه أجمعين. تتلى عليهم آية ليبين أولا عموم التالي، أي تالي يقرأ عليهم، بس الكلام في قوله إيتي بقرآن مربوط لكل واحد، لأن لو أنا اللي بقرأ ما يقولوا لي ائتي بقرآن غير هذا أو بديل، لو واحد بيقرأ في زمننا أو حتى في زمن الرسول وما هو الرسول ما هم قايلين له ائتي بقرآن غير هذا أو بديل، فيبين أن الفاعل في قوله تتلى عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى يعني وإذا تتلو عليهم يا محمد آياتنا بينات واضحة مثل الشمس، قال قال الذين واضحات يعرفونها أتم المعرفة، ما فيه واحد في مكة على الإطلاق، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا مغيرهم من الصناديد الملاعين، ما فيه واحد منهم كان في قلبه تكذيب لمحمد، كانوا جميعا في قرارة قلوبهم يعلمون أنه رسول الله. وآيات مؤلفة من ألف ولام وميم وراء وكاف وصاد وعين وحاميم، من يتكلمون بها، تحداهم 23 سنة أن يأتوا بمثله ولم يفكر أحد أن يأتي به، ما هذا موجود، ولا يستطيع أحد ينقل إن واحد جاب مثله، ولا أن يأتوا بعشر سور مثله عجزوا تماما، وأن يأتوا بآية من مثله ولم يأتوا بسورة ولا آية ولا آية، بحال من الأحوال كانوا في قرارتهم أنهم يعلمون أنه الكلام بين واضح، هم أساطين البلاغة كما قلت البارحة وأرباب الفصاحة، نصبوا المنابر للكلام في عكاع وخاض ومجنة وذي المجاز، فهم يعرفون، هم أعرف الناس بأنواع الكلام ودروب الكلام وبلاغة الكلام وفصاحته. لما راح مرة في عهد وهو مع أصحابه سرا في الدعوة سرا في بيت الأرقم من أبو الأرقم المخزومي، وإذا بالليل بعد يعني لما اشتد الظلام جناح الليل، وإذا أبو جهل يتسرب عشان يتسمع، بعد شوية أبو جهل وقف لحاله ومبسوط إن ما عنده أحد يراه، لأن رئيس المشركين اللي يمنعهم من يقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغفو جاي يسمع، يقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن وجاي يسمع، وهو لسه جالس ينتظر، إذا أبو سفيان جاي وأيضا من رؤساء المشركين، لما ترى أبو سفيان وأبو جهل كل واحد خجل شوية، لكن إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. شوية وجاء الأخنس بن شريك أو شريك، اجتمع الثلاثة فتعاتم، كل واحد من يقول ليش جيت، والثاني يقول ليش جيت، لماذا جيت، وكل يقول لماذا جيت. فتعاهدوا، لأنهم يخافون لو رآهم بقية أهل مكة دخلوا جميعا في دين الإسلام، كان كلهم ما تأخر واحد، كانوا أعلنوا إسلامه. هم قرون في قرور قلابا هذا رسول الله، كما قال عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لما يقولوا كاهن وساحر وكذاب وكذا وكذا، قد نعلم إنه لا يحزنك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما تلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا أبدا، وانصرفوا كل واحد منهم في قلبه حسرة على ما فاته من سماع القرآن، وعزم إنه سيخون العهد اللي بينه وبين الصحابة اثنين، وأنه عندما يجم الظلام يبيجي الليلة اللي تيجي، ويتسربون مثل الكلاب، باللي يجي أول واحد ويقف ويجي الثاني ويلاقيه، وهم متعهدين إنه ما هم جايين، ويجي الثالث ويلاقيهم، وجبكم. فتعاهدوا وتلاوموا وتعاتبوا، فلما قالوا خلاص ما عدنا نجي، خلاص احنا جذبنا جزما ما عدنا نجي، يوم صار الثالث ويجون. فلما اجتمعوا الثلاثة قال بعضهم، يقول قال الأخنس بن شريق لأبي جهل أو أبو جهل الأخنس بن شريق، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال قل لي أنت ماذا تقول فيما سمعت من محمد. فألح كل واحد، فلما ألحوا على أبي جهل باعتباره أكبرهم في الجريمة فرعون هذه الأمة، قال وش نقول، كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يعني قبيلتين كل واحدة منهم تبي ترتفع على الأخرى بأي طريق من الطرق، كنا كفرسي رهان، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج فسقونا الحجيج، أكرموا الحجاج أكرمنا الحجاج، حتى قالوا حتى إذا قالوا منا نبي يوحى إليه فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نصدق محمدا أبدا. ربنا يبين العلة هي جحودهم، وإن كانوا فقل لقد نعلم، يعني علمنا علم الله عز وجل، أن نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، بشر يفرق بين واحد يسب واحد يثنى عليه أو يدعو له بخير، نعلم أنه لا يحزنك فلأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيقول هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، واسمع ما قالوا المقائل، السياق لأن ضميرهم مذكور قبلها مباشرة، وإذا تتلى عليهم موجود ضميرهم، فكان السياق أن يقول قالوا، لكن لو قالوا ما بين الوصف العار والخزي اللي يلحقهم إلى يوم القيامة إلا أن يؤمنوا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون، وأنا قلت إن هذه كررت في هذه الآية في مواضع في الآيات، هذه آخر موضوع في السورة هذه عدة مرات تكرر، قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء، عدة مرات في نفس الآية، لأن طبعا علة العلل في السلوك ألا تؤمن بالله ولا بالبعث بعد الموت، ألا اللي ما يؤمن بلقاء الله لا تستكثر عليه أي شر، اللي ما يؤمن بالله، اللي ما عنده خوف من الله، اللي ما يعلم ويتيقن أنه خلق لحكمة ما هو خلق سبهللا وعبثا، وأنه لا يمكن أبدا أن يستوي الصالح والطالح، لا يمكن يستوي المؤمن والكافر، لا يمكن يستوي الصالح والفاجر أبدا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول ربنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لأنه لو كان ما في جنة ولا نار كان يكون خلق العبث، ما كل من يرتكب جريمة بيؤخذ بها، لأنه قد يفر من عين الحاكم والحاكم ينار والحارس حق الحاكم ينام ويغفل، لكن عين الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعني مهما كنت في جلوة أو خلوة أو في مكان، ثق أن الله معك وفوقك يراك ويجيد عليك جميع حركات قلبك ونفسك وهواجسك. خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا تخفى على الله خافية. يقول لقمان لابن يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وذلك في دعاء النبي محمد عليه السلام ودخلت البارحة اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني أعلى العلي الأعلى فوق جميع خلق. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول يعني لا يخفى عليك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله إذا أيقن العبد أن له ربا يأخذ يجزي بالحسنة حسناء ويجزي بالسيئة السيئة، وأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله. اللي قلبه فيه الإيمان هذا يخاف ربه فيمتنع عن المعاصي وتصير ديرة اللي هم فيها ديرة السعداء. والمجتمع المثالي أنا ضربت مثيرة كثيرة، قلت كان أفلاطون وأرسطو وحكماء اليونان الفلاسفة اللي يسمونهم فلاسفة اليونان، منهم كبيرهم أفلاطون يمسك المصباح في النهار ويمشي في شوارع سبارتا أو سيني، يمشي معه المصباح في النهار. قلت ليش شايل المصباح يا معلم يا أستاذ؟ يسمونه حكيم ويسمونه معلم ويسمونه أستاذ. قال عشان أبحث عن الإنسان، الشارع مليان من الناس. قال ما هم أناس هدول حيوانات، هدول مجرمين، ما هم أناس هدول. أنا قلت لو استمر به الحياة بمصباح ده مكسر إلا لو جاء مدينة النبي محمد إبان بعثة رسول الله. وفي العصر الأول لأصحاب محمد كان ما تقع عينه في طيبة طيبة إلا على الإنسان الكامل، الإنسان السوي، الإنسان الوفي، الإنسان الحريص على طاعة الله وطاعة رسوله، الإنسان المحسن المحسن. وأنا قلت أكثر من مرة إن الإسلام هو دين الإحسان وهي أعلى درجات الإيمان. لما قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان كتبه الله، يقول النبي محمد إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وأنا ضربت أمثلة، قلت احسن الى نفسك بلزومك طاعه الله وتعصيه، احسن الى زوجتك بالحق الذي لها عليك، احسن الى والديك كما قال وقضى وبالوالدين احسان، احسن الى ارحامك، احسن الى جيرانك، احسن الى الاقارب، احسن الى الاباعد، احسن الى الحيوانات، الى الدواب والحشرات، احسن الى كل من حتى الكافر اذا كان ليك عليه الى احسن اليه بكل ما تطيق. وضربت مثلا جاء في صريح القران عندما كان أحد المشركين يحمل سيفه ليضرب به هام المسلمين يوم بدر وأخذ أسيرا، فلما اتجهوا من بدر إلى المدينة وصى النبي المسلمين بالسبعين الأسير اللي معهم، وصاهم أن يحسنوا إليهم. يقول هذا أبو عزيز أبو ذا، يقول والله لما وصاه النبي محمد بي وجاي قتلهم وعلى شركه ما آمن ولا أسلم، لكن هم رامضينه أسير إذا ويقول ما وقع الطرفة، يعني تمرة يسمونها طرفة عن شيء غالي، تمرة أو كسرة خبز إلا قدموني على أنفسهم، يعني ما واحد يدوق الطعم حتى أطعم أنا، يطعموني أنا. الكافر يطعمونه قبل ما يطعمون المسلمين. هذا والدين من ذا دين اللي يقول المسلمين أرهابيين، ودين اللي يقول المسلمين يقتلون عباد الله. المسلمين مهما سفك دماء، المسلمين أهل إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وضربت لك مثلا لما ذاك أكثم بن صيف حكيم العرب وسمع بالنبي محمد قال أنا بروح أشوفه، أنا أرى وأسمع كلامه. قالوا عيال أنت كبار، ما تقدر تروح ولا لا تقوى على الدابة على الجمل، ما تقوى على شيء، خليكوا أنا أجيب لك الخبر. فلما جاءوا عند النبي محمد قالوا له ما أنت ومن أنت؟ عرب، عرب أقحاح، عرب فصحاء. ما أنت يعني عن الصفة، يسعى عن الصفة، ومن أنت عن النسب. قالوا ما أنت ومن أنت، لأن من للعاقل بالي غير العاقل ومن للعاقل، ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأبى أن يرفع نسبه. قالوا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.